بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين، وبعد. الليلة الثلاثون. أعزائي، ومع الليلة الثلاثين من ليالينا الغراء الزاهرة العامرة بالأنس والخير والفائدة، نقدم لكم هذه الحلقة ما قبل الأخيرة، آملين أن نسعدكم بما قدر لنا جمعه ونقله إليكم. من مواضيعنا لهذه الليلة موضوع أوقفني منذ مدة حول أناس لم يأخذوا العلم الديني من أهله، فخبطوا خبط عشواء في دين الله تعالى، وقالوا ما لم ينزل الله به من سلطان. ومما قالوه وضلوا به وأضلوا، إن كلمة أستغفر الله التي يقولها المسلم كلمة لم ترد في الشرع، بل هي أشبه بالمكاء والتصدية، وهو العمل الذي كان يعمله أهل الجاهلية أثناء طوافهم عراة حول الكعبة، حيث كانوا يصفرون ويصفقون. والكتاب والسنة ينضحان بالكثير من استعمال لفظ الاستغفار وبكلمة أستغفر الله بذاتها، وكلامهم هذا مخرج من الدين، لأنه تضليل للأمة ولنبيها وعلمائها وعامة المسلمين. وفي تفصيل لما هو المكاء والتصدية لغة، فقد ورد في لسان العرب لابن منظور أن المكاء هو الصفير، ومكى الإنسان صفر بفيه. وقال بعضهم هو أن يجمع بين أصابع يديه ثم يدخلها في فيه ثم يصفر فيها. وأما التصدية فهي كما جاء في لسان العرب التصفيق، وهو ضربك يدا على يد لتسمع ذلك إنسانا. والمكاء والتصدية ليسا بصلاة. ويروى أن بعض أهل الجاهلية كانوا يتفاخرون أيهم مكاؤه أشد من الآخر، أي من صفيره أعلى. فسمع من بعض أقوياء العرب أنه كان يصفر على الصفا فيسمع من حراء، وبينهما أربعة أميال. وكذلك كان مخرمة بن قيس بن عبد مناف يصفر عند البيت فيسمع من حراء. وكان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وخلاصة الكلام أن المكاء والتصدية فعل الجاهليين أيام كفرهم، فلا يشبه استغفار المسلمين الذي هو أمر من الله تعالى بفعل الكفار، فليحذر من هذا الكلام وممن قاله من أهل الجهل والفساد. ومع فقرة الأمثال المختارة والسائرة، أحببنا أن ننقل لأسماعكم عددا منها، فيها ما فيها من الحكم والعبر. فمنها قولهم عصى الجبان أطول، لأنه يفعل ذلك من فشله، يرى أن طولها أشد ترهيبا لعدوه من قصرها. وقولهم عاد السهم إلى النزعة، وعاد الأمر إلى نصابه، يضرب في الأمر يتولاه أصحابه، وعودة الحق إلى أهله. ومن الأمثال قولهم عرفطة تسقى من الغوادق، ويروى الغوابق. والعرفطة شجرة خشنة المس، والغوادق السحاب الكثير الماء، يضرب للشرير يكرم ويبجل. وقولهم كلام كالعسل، وفعل كالأسل، والأسل نبات ذو أشواك، يضرب في اختلاف القول والفعل. وقولهم ليس من العدل سرعة العذل، أي لا ينبغي أن تعجل بالعذل أي الملامة قبل أن تعرف العذر. وقولهم من ينكح الحسناء يعطي مهرها، أي من طلب حاجة بذل ماله فيها. وقولهم من سلك الجدد أمن العثار، الجدد الأرض المستوية، ويضرب في طلب العافية. ومع فقرتنا الثالثة والأخيرة من برنامجنا هذا، ومع فقرة ذكر بعض حوادث الدهور، ننتقل إلى عام 401 للهجرة إلى نواحي بلاد غزنة، وهي قريبة لبلاد الهند، وما جرى من معارك وفتوحات. وتفاصيلها أن بلاد الغور كانت تجاور غزنة، وكان الغوريين يقطعون الطريق ويخيفون القوافل، وبلادهم جبال وعرة ومضايق غلقة، وكانوا يحتمون بها ويعتصمون بصعوبة مسلكها. فلما كثر ذلك أنف يمين الدولة محمود بن سبكتكين أن يكون مثل أولئك المفسدين جيرانه، وهم على هذه الحال من الفساد والعصيان. فجمع العساكر وسار إليهم، وتناوش الفريقان واقتتلا. وسار يمين الدولة إلى عظيم الغورية المعروف بابن سوري، فانتهوا إلى مدينة أهنكران، فبرز من المدينة في 10,000 مقاتل، فقاتلهم المسلمون إلى أن انتصف النهار، وأمر يمين الدولة جنوده أن يولوهم الأدبار على سبيل الاستدراج، ففعلوا. ولما رأى الغورية ذلك ظنوه هزيمة، فاتبعوهم حتى أبعدوا عن مدينتهم، فحينئذ عطف المسلمون عليهم ووضعوا السيوف فيهم، فأبادوهم قتلا وأسرى. وكان في الأسرى كبيرهم وزعيمهم ابن سوري، ودخل المسلمون المدينة وملكوها وغنموا ما فيها، وفتحوا تلك القلاع والحصون. فلما عاين ابن سوري ما فعل المسلمون بهم شرب سما كان معه فمات، وخسر الدنيا والآخرة. وأظهر يمين الدولة في تلك النواحي شعار الإسلام، وجعل عندهم من يعلمهم شرائعه، وعاد. ثم سار إلى طائفة أخرى من أعداء الدين، فقطع عليهم صحراء من رمل، ولحق عساكره عطش شديد وكادوا يهلكون، فلطف الله سبحانه وتعالى بهم وأرسل عليهم مطرا سقاهم، وسهل عليهم السير على الرمل، فوصل إلى أعدائه وهم جمع عظيم ومعهم 600 فيل، فقاتلهم أشد قتال صبر فيه بعضهم لبعض. ثم إن الله تبارك وتعالى نصر المسلمين وهزم عدوهم، وأخذ يمين الدولة غنائمهم، وعاد سالما مظفرا منصورا. وإلى هنا نأتي أحبابنا إلى نهاية برنامجنا، آملين أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم، وإلى الملتقى في الحلقة الأخيرة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.